عرفتينيش خليتيني من غير أسنان شنو يعني يعني ما بقاليش يا حبيبي في قلبك مكان شفتيني ما عرفتينيش خليتيني من غير أسنان شنو يعني يعني ما بقاليش يا حبيبي قلبك مكان هاد سنين نستنى في رجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش هاد سنين نستنى في رجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش اسمك بغيت بجنون صدمتيني فيك كل شكون على قبل هواك بعثني من عمرو ليك عايش مرهون ضايع في اسمك بغيت بجنون صدمتيني فيك هاد سنين نستنى في رجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش هاد سنين نستنى في رجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش حبيبي وما عرفنيش